وكان وعدا مفعولا ثم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا خبيرا بصيرا.